الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، توفيق الله عز وجل. استمر في قراءة الكتاب شرح الفتوى الحموية الكبرى، فتح حموية الشيخ سلام التميمي رحمة الله عليه، والشرح بما يدينا للشيخ صالح بن عبد الشيخ حفظ الله تعالى جزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 17 من ربيع الثاني لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر الأول لعام 16 و2000. قد وقفنا على صفحة 79 و300. نعم، تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. اللهم. نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى أنه قال: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ونسلم في الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدا عن عد حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى: العدل يراد به الثقة، يعني العدل الضابط، ما يطلق العدل ويراد به العدالة بالسلامة من خوارم المروءة دون الضبط. إذا أطلق لفظ العدل في مثل هذا فيراد به الثقة، وإلا فمعلوم أن العدالة وحدها لا تكفي في صحة الإسناد، لا بد أن ينضم إلى العدالة الضبط، لأنهم عرفوا الحديث الصحيح أنه ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه من غير ما شذوذ ولا علة. فقد يستعمل المتقدمون لفظ العدل ولا يريدون به السلامة من خوارم المروءة أو من البدع فقط، بل يريدون به العدل الضابط السالم، يعني ما عبر عنه المتأخرون بنقل ثقة عن ثقة. طيب، الحديث الصحيح له 5 شروط: ما اتصل إسناده أو سرده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. ما اتصل اسناده احترازا مما انقطع اسناده بنقل العدل، احترازا من نقل الفاسق والفاجر المبتدئ. الضابط احترازا من غير الضابط، كثير النسيان، كثير الغلط، المختلط. عن مثله، يعني عن عدل الضابط، عن عدل الضابط من غير الشذوذ. الشذوذ هو يعني رواية الثقة، مخالفة الثقة في رواية لمن هو أرجح منه وأوثق منه. العلة عبارة عن يعني علة خفية يعرفها أهل الصنعة توجب رد الحديث. إذا سلم من الشذوذ والعلة وتوفر فيه اتصال السند والرواة عدول ثقات، يكون الحديث صحيح. هذا المعنى العظيم قد خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شاء الله أن يحفظ هذا الدين، سخر العلماء فضبطوا هذا العلم. اعلم انه لا يوجد غير دين الاسلام علم الاسناد هذا ونقل الروايات وحفظ الدين، لان الله اراد ان يحفظ هذا الدين حتى قبيل يوم القيامه. فالعلماء نظروا في علم الرجال وصنفوا تصانيف عجيبه دقيقه، بحيث كل راوي اشتغل بالحديث او نقل عن روايه اتوا بقصه حياته كامله مما يتعلق بالحديث، من مولده، من وفاته، من رحلاته، من حفظه، من سوء حفظه، من مشايخه، من تلاميذه، من سفراته، أشياء عجيبة غريبة. كل ذلك حفظ من الله عز وجل لهذا الدين. إذا اجتمع في الراوي أنه عدل وضابط يقع عن ثقة. إذا الثقة هو الذي يجمع بين العدالة والضبط، يقع عن ثقة. عدل وضابط، عدل في دينه، سليم من الفسق والفجور وخوارم المروءة مما لا يليق بالراوي، مما لا يليق بمن يحمل الحديث. والضبط هذا في يعني ضبط الحديث حيث سواء حفظا من صدره أو كتابة من سطره إذا كان ممن يكتب الحديث ويحافظ عليه. فالذي يجمع بين هذين الوصفين العدالة والضبط يقع على الثقة. لكن الشيخ يقول إيش يقول؟ يقول أحيانا يقول لك ما نقل من العدول من غير يقول لك إيش عدل ضابط، يقول عدل، فيريد هنا بكلمة عدل أن يكون عدل وضابط. يعني هنا يمكن يقال العدل والضابط إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، ممكن يعني أراد هنا بالعدل اللي يجمع مع العدالة الضبط. يعني لو كان سام مستقيم في دينه لكن سيء الحفظ ما يأخذ حديث، لا لأنه متهم في دينه، هو دينه طيب لكن ما يحفظ، هذا ما يصلح رواة الحديث. فإذا قيل عدل ولم يقال ضابط يراد به عدل وضابط، وإذا قيل عدل وضابط هذا واضح أنه يجمع هذا الوصفين، واضح؟ طيب هنا طيب خلينا نذكر حاجة أيضا في الفقه، من هو المكلف الذي يجمع وصفين؟ ما هما؟ العاقل الباقي، العاقل الباقي عنه مكلف، هذا يقابل هنا إيش؟ العدل الضابط يقابل عنه ثقة، إذا الثقة هو الذي يجمع بين وصفين. العدل الضابط، عدالة في الدين، استقامة في الدين، المروءة، وضبط في حفظ الحديث أو في كتابته. فالذي يجمع الوصفين عدل وضابط يقع على الثقة، والذي يجمع بين الوصفين يقال إيش؟ بالغ وعاقل، يقال عنهم مكلف. قال إلى أن قال ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل، ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. كثير المسائل العقيدة في الأسماء والصفات، لكن من أشهر المسائل اللي وقع فيها الخلاف بحيث لو أردت أن تعرف مثلا بنظرة سريعة إلى عقيدة هذا المفسر، عندك كتاب تفسير إيش عقيدة، تفتح ماذا على طول؟ على ماذا؟ على آيات الاستواء، تجد أهل الضلال أهل الزيغ أهل الانحراف على طول حرفوا فيه صفة استوى، قال استوى، من تقرأ واحد قال استوى استولى عرفنا هذا عنده تأويل في صفة الله، عنده تحريف. في السنن يأتي العلم على طول يضرب في عقل الواحد قوله في حديث النزول، طبعا النزول صفة الله عز وجل هذه ثبتت في الكتاب والسنة ولا في السنة فقط ولا في الكتاب فقط؟ الكتاب والسنة، أي الكتاب؟ أي آية هذه الكتاب؟ جاء، لا النزول، المجيء غير النزول، ها السنة فقط، النزول فقط ثبت في السنة. طيب صفة الفرح السنة، صفة القدمين صفة اليدين كتاب والسنة، صفة المجيء كتاب، الاتيان كتاب والسنة، صح؟ العجب كتاب والسنة، كتاب والسنة، ها كتاب أين؟ بل عجبت وإصرار، عجبت هذا النبي عليه الصلاة، النبي عليه الصلاة والله يقول له بل عجبت، قراءة بل عجبت، قراءة بل عجبت ليست من عادة الصفات، الله يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل عجبت، واضح؟ يعني أنت وإصرار، لكن القراءة الثانية ثابتة بل عجبت، الله يقول عجبت فتكون من آيات الصفات، واضح؟ فصفة العجب هي من آيات من الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، يعجب ربكم من قنوط عباده، هذا في السنة. المهم أن النزول ثبت في حديث النزول إلى السماء الدنيا، إذا كان ثلث خرب من الليل، إذا كان شطر الليل يقول هل من داعي فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هذا في السنة فقط ما ثبت في الكتاب. نعم. قال الشارع حفظه الله تعالى قوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني وجاء ربك، وحالة الملائكة أنهم صفا صفا، وليس أنه الملائكة يجيئون صفا صفا، لأن الملائكة تنزل قبل ويصفون صفوفا كما قال عز وجل في سورة الفرقان: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن. الملائكة ينزلون في ظلل من الغمام، والله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة يصف الملائكة صفوفا، بعد ذلك ينزل الرب، بعد ذلك والله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة يصف الملائكة صفوفا، بعد ذلك ينزل الرب عز وجل على عرشه سبحانه وتعالى. فادنا المؤلف الشارح جزاه الله خيرا فائدة طيبة نفيسة، أن قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، ليس كما قد يتوهمه بعض الناس أن جاء ربك يجيء ربك ويجيء الملائكة صفا صفا، لا، تبهتم كلام الشيخ؟ وإنما يقول: وجاء ربك حال كون الملائكة صفا صفا صفا صفا، ليس المراد إيش؟ يجيء الله ويجيء الملائكة صفا صفا، لا، وإنما المراد عندما يجيء الله عز وجل في تلك الحال يكون الملائكة صفا صفا، فليس جاء هنا، ليس هنا الملك ليس معطوف على الرب، لو كان معطوف على الرب جاء ربك وجاء الملائكة، لا ليس هذا المعنى، وإنما يكون الملائكة أصلا صافين حين ينزل رب العالمين، حين يجيء رب العالمين الملائكة حال كونهم صفا صفا، واضح الفرق بين المعنيين؟ ما هو المعنى الصحيح؟ إذا جاء رب العالمين الملائكة في حال صفا صفا، وليس المراد يجيء الرب ويجيء الملائكة. أعد الكلام عنه وانتبه، تبهت هذا الكلام تقول أعد، تبهت؟ من الذي يجيء؟ الله عز وجل، عندما يجيء الله عز وجل الملائكة حال كون صفا صفا، وليس المراد يجيء الله ويجيء الملائكة، لا. اقرأ مرة ثانية قوله تعالى: قوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني وجاء ربك، وحالة الملائكة أنهم صفا صفا، وليس أنه الملائكة يجيئون صفا صفا، لأن الملائكة تنزل قبل ويصفون صفوفا كما قال عز وجل في سورة الفرقان: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن. الملائكة ينزلون في ظلل من الغمام، والله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة يصف الملائكة صفوفا، يصف الملائكة صفوفا، بعد ذلك ينزل رب عز وجل على عرشه سبحانه وتعالى. واضح الآن ولا واضح؟ واضح؟ طيب تفضل كمل أكمل. وقال: وأن الله يقرب من عباده كيف شاء، كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا. ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من خلق القرآن وقال: لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، ورد عليه. ثم قال باب في ذكر الاستواء على العرش، فقال: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: إن الله مستو على عرشه، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقد قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: بل رفعه الله إليه، وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه، وقال تعالى حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، وقال أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أمنتم من في السماء لأنه مستوى على العرش الذي فوق السماوات، فكل ما على فهو السماء، فالعرش على السماوات، وليس إذا قال أمنتم من في السماء يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو على السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا، ورأينا أن المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله على العرش الذي فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. صح، إذا دعوا الله عز وجل فإنهم يتوجهون إلى جهة السماء، اللهم اللهم، ما تجد واحد يدعو جهة الأرض يقول اللهم اللهم، بل حتى إذا سجد لله عز وهو يسأل الله في سجوده أين توجه قلبه؟ إلى العلو. أهل البدع إذا قلت لهم طيب لماذا تقول اللهم اللهم وترفع يديكم للسماء إذا كان الله ليس في السماء؟ قال السماء هي قبلة الدعاء، كما أنك إذا صليت تستقبل ماذا؟ الكعبة، في الصلاة تستقبل الكعبة وفي الدعاء تستقبل جهة السماء، لا لأن الله في السماء كما أنك تصلي جهة الكعبة، ليس لا لأن الله في الكعبة. تبهتم؟ وهذا كذب، لأن الفطرة ضرورة كل إنسان ما أن يصاب حتى بالمصيبة إلا تجد ضرورة، مش من كيفه، من غير تفكير، من غير مقدمات، شيء يجره جر إلى أن يتجه إلى العلو إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك دائما أقول هذه الحجة الدامغة لكل مبتدع في مسألة علو الله عز وجل، نقول ما المخلوق الذي هو فوق الله والله تحته؟ في مخلوق، في أحد يتجرأ بالمخلوق الفلان فوق الله والله تحته؟ ليس فوقك، الله فوقك ولا تحتك ولا مساوي لك ولا لا تعلم، ما في إلا تقول فوق. صعب جدا إنسان ملي ينتسب ملة الإسلام يقول الله تحتك، الله تحتك، كما أنه صعب جدا يقول إيش الله مساوي لي. بقي ماذا؟ إما نقول لا أدري أو يقول الله فوقي. إن قال لا أدري نقول أعلم، ما تدري أعلم، الحمد لله العلم موجود في الكتاب والسنة والفطرة وإجماع العلماء وإجماع الأنبياء أن الله فوق جميع خلقه إذا كنت ما تعلم. لكن أكثرهم يقول الله في كل مكان والله ليس في جهة، والأمر خطير جدا. لا تظنون المسألة يعني فقهية فيها خلاف لها فيها قولا، لا، ذكر العلم أن من قال ليس فوق العرش إله يعبد فقد كفر، اللي يقول ليس فوق العرش إله يعبد فقد كفر، خطيرة المسألة جدا. الله فوق جميع خلقه، فوق العرش وفوق السماوات وفوق الكرسي وفوق كل شيء، ليس ثم مخلوق فوق الله الله تحته، كلا، بل الله عز وجل فوق كل شيء. إذا قيل بأن الله فوق وتحت صار في مخلوقات فوق الله، صح؟ ليس كذلك؟ إذا كان الله تحت في مخلوقات فوقه، إذا كان فوق وتحت يكون الله تحت في مخلوق فوقه، لأن الفوقية هي نسبية، تحت ماذا يعني؟ تحت شيء آخر من المخلوقات، صح؟ إذا قلت تحت، فمن قال الله في كل مكان أو الله تحت هذا الأمر صدق، بقي أن يقول ماذا؟ شيئا واحد، أن الله فوق جميع خلقه سبحانه. وقد قال الله عن الملائكة، عن الملائكة يخافون ربهم من فوقه، الحمد لله. قال الشارح حفظه الله تعالى ذكر أدلة الاستواء المختلفة المعروفة من القرآن، أدلة متنوعة في علو الله عز وجل واستوائه على عرشه، كذلك دليل الفطرة في علو الله عز وجل، ومسألة العلو في الاستدلال غير مسألة الاستواء، العلو أوضح، العلو ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وأما الاستواء على العرش فهو ثابت بالسمع بالكتاب والسنة، وليس مما يستدل عليه بالعقل والفطرة، ولكن نعلو الله عز وجل هذا واضح لذلك، وأدخل أدلة الاستواء في أدلة العلو، فانتبه للفرق ما بين أدلة هذا وأدلة هذا. لذلك الاستواء صفة ماذا؟ فعلية، تلك مشيئة الله، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أما العلو المطلق صفة ذاتية، صفة ذاتية، فرق بين العلو والاستواء. صحيح أن العلو والاستواء كل يدل على علو الله سبحانه وتعالى، لأن استوى على العرش يعني على العرش، على العرش، لكن الاستواء هذه صفة فعلية لله عز وجل ما تدرك بالعقل ولا بالفطرة، وإنما هي لولا الدليل من الكتاب والسنة على أن الله استوى على العرش ما قلنا، صح؟ بينما علو الله عز وجل حتى لو واحد ما قرأ القرآن ولا السنة يدرك علو الله ولا لا؟ يدرك، حتى البهائم، حتى الحشرات، حتى الكفار. وأذكر لكم أني سألت واحد هندوسي من عباد البقر، سألته بنفسي تتعرف الله؟ قال أنا أعرف الله. قلت الله هو؟ قال الله فوق. هو هندوسي، من أين له؟ هندوسي هندي، فطرة، الفطرة في فطرة الإنسان الله فوق. نعم. ودل الفطرة راجع للعلو مثلما قال: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، فالذي يدعو يتوجه إلى العلو، هذا لأجل الفطرة التي في قلبه، وهذا يصرف دليلا للعلو لا الاستواء على العرش، لكن الاستواء على العرش هو علو خاص كما هو معلوم. وقال تعالى حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات وأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. لماذا ذهب يبحث عنه في السماء؟ لأنه ظنه كاذبا، والكذب يرجع إلى شيئين: وجود إله وكون هذا الإله في السماء، لذلك هو طلب إلها في العلو. ومن السنة إذا استسقى الإمام في الجمعة أن يرفع يديه وأن يرفع الناس أيديهم، كما ثبت في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا في الاستسقاء رفع يديه حتى وصل بها إلى وجهه صلى الله عليه وسلم حتى رؤي بياض إبطه، رفع يديه حتى وصل بها إلى وجهه وعينه إلى السماء وعينيه إلى السماء. فالإمام إذا استسقى يوم الجمعة يرفع يديه، لكن هل يجوز رفع البصر إلى السماء في الصلاة؟ الجواب لا، لأن الصلاة فيها خشوع، والسنة أن البصر يكون موضع السجود. كل هذا يصرح دليلا للعلو لا الاستواء على العرش، وهناك بعض الآثار يثبت أهل السنة بالجملة لأجل إثبات الاستواء، منها أثر مجاهد في قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وأن يجلسه تعالى على عرشه. لكن ما جاءت به أحاديث مرفوعة، وهذا الأثر كان الناس يمتحنون به في زمن الفتنة في القرن الثاني والثالث لما حصلت فتنة خلق القرآن، ومن لم يكن أهل السنة نفاه وقال لا أقول به، ومن كان أهل السنة أثبته، لأن المراد ليس هو الإجلاس، المراد منه ما فيه من التصريح بالاستواء الذي معناه الجلوس. فأوضح أن الاستواء بمعنى الجلوس إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم مع الرب عز وجل على العرش، وإلا فالإجلاس لم تثبت به السنة. ما نقول ابتداء إنه من عقيدتنا أنه يجلس صلى الله عليه وسلم، بل نسكت عن ذلك ولا نذكره. لكن قالها مجاهد رحمه الله تعالى: وابتلي الناس بذلك، لأنها تفسر معنى الاستواء. فبعض الناس يقول: أنا أقر بالاستواء وعندي بالاستواء معنى آخر، فهذا الآثر صار فارقا بين الاسم وغيره. فمن لم يقل به قيل إنه من المبتدعة، وذلك في الزمن الأول. لهذا من أهل العلم أطال الكلام عليه، مثل خلال في السنة في 40 صفحة أو 50 صفحة. قال: وكذلك الدارقطني والطبراني، وهو من الآثار التي ينبغي الانتباه لمعناها، وإلا فالقاعدة أنه لا يتجاوز القرآن والحديث. طيب، هنا أفادنا يعني فائدة طيبة. بعض الناس يا أخوان من أهل البدع يقول: أنا أؤمن بالاستواء. أين تكمن المشكلة؟ تفسير الاستواء. طيب، ما معنى الاستواء؟ قال: استوى، يؤمن به لكن يفسره على غير مراد الله ورسوله. واضح؟ ولذلك انتبهوا لمسألة طالما كررنا، أن المبتدع ممكن يقول لك: أنا أقول الله في العلو، أقول الله في العلو، وأقول الله هو الأعلى العلي، كيف لا أقول عن الله العلي الأعلى وهو قد قال عن نفسه؟ لكن ماذا يريد بذلك؟ يريد معنى ناقص للعلو. أهل السنة يقول أن الله عز وجل هو الأعلى العلي الكامل في صفته سبحانه وتعالى، فله علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر على جميع المخلوقات. أهل البدع يثبت العلو، علو الصفات، يعني صفاته عالية القدر، لكن ذاته إما يقول ليس في جهة أو في كل مكان، أو قول سبحان من لا يسأل عنه بعين أو نحو ذلك. فإذن هو أثبت العلو إثباتا ناقصا، ويوهم الناس بأن أنا أقول، ويثبت السمو لله والفوقية لله والعلو لله، لكن إثبات ناقص. والله لا له أيش الصفات؟ أي الصفات لله؟ الكامل. الله له الوصف المطلق، ولله المثل الأعلى، كله لله. فحينئذ قد يلبس بعض الناس يقول: أنا أثبت لله استواء، وإلا به غير الاستواء الذي إيش هو مراد الله ورسوله. فلذلك امتحنوا بهذا الأثر، أثر مجاهد، أنه قال: إن الله يجلس محمد صلى الله عليه وسلم عنده فوق العرش. هذا لم يثبت في الكتاب ولا في السنة، لكن لما كان هناك من ينفي أن يكون العلو بمعناه الكامل الذي من معانيه علو الذات، أخذوا يختبروا الناس بهذا الأثر: الله فوق العرش ويجلس محمد صلى الله عليه وسلم عنده فوق العرش. يعني إذا الله بذاته أيضا في العلو، ليس فقط صفاته عالية، صفاته عالية القدر وذاته أيضا في العلو، لأن له العلو المطلق. نعم، كمل. ثم قال فصل: قد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما ذكروا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم، فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستولي على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستولي عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها، ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوي على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها. وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. إيش معنى الحشوش والأخلية؟ أماكن قضاء الحاجة، أماكن قضاء الحاجة. فعن الحشوش، الحش والأخلية يسمى باب الخلاء، لأن الإنسان يخلو بنفسه. كلام جميل. يقول: لو كان الاستواء معناه الاستيلاء والملك والقهر، فيكون الله عز وجل لماذا خص الاستواء على العرش فقط؟ أيضا الله عز وجل قاهر ومالك للأرض، للحشوش، للأخلية، كل شيء الله عز وجل مالكه، كل شيء قادر عليه. فلماذا خص الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ لو كان معنى استوى بمعنى استولى وقهر وملك، لأن الله يقهر كل شيء وملك على كل شيء ومالك لكل شيء. لا يخل... ما في مخلوق إلا والله مالكه وقاهره. ولا لا في مخلوق خالد عن الملك الله؟ ما في. فهو جل وعلا كما قال عن نفسه: قل اللهم مالك الملك، صح؟ وقال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده، قاهر لكل شيء ومالك لكل شيء. إذن لماذا خص بالذكر في 7 مواضع من كتاب الله ذكر العرش عند الاستواء؟ قال: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. لماذا؟ لو كان معنى استيلاء، لو كان معنى الملك وقهر، فالله قاهر ومالك ومستولي على كل شيء، العالم العلوي والسفلي، الطيب والخبيث، ها صح ولا؟ الغالي والنفيس، الله على كل شيء قدير، وكل شيء في ملك الله سبحانه وتعالى. لكن لما خص العرش بالذات بالاستواء دل على الاستواء، ليس معناه القهر والملك والاستيلاء، لا، بل هو العلو. الله عز وجل علوه خاص على العرش، ما يقال ان الله مستوى على الارض، كلا. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الكلام من الحسن الاشعري رحمه الله تعالى كلام الحق، يخالف ما عليه اهل البدع من المعتزله والرافضه والخوارج والكلابيه والماتريديه والاشاعره ايضا الذين انتسبوا الى مذهب الاشعري في مرحله التي كان فيها على مذهب الكلابيه. هذا الكلام واضح وحق، وهو ان الاستواء ليس معناه الاستيلاء والقهر، وذلك ان استولى غير استوى، استوى ماده واستولى ماده اخرى. ثم ان الاستواء كان مخصوصا بالعرش، استوى على العرش واستوى الى السماء. ولما كان الاستواء مخصوصا بانه على العرش والى السماء، دل على ان العرش والسماء خصا بالاستواء. استواء إلى السماء هو علو عليها مع القصد، واستواء على العرش هو علو عليه علوا خاصة. وهذا يدل على أن تعميم الاستواء على الشيء جميعا أن هذا غلط على القرآن وتحريف لما أنزل الله عز وجل. فلفظ استواء من حيث اللغة يدل على العلو والارتفاع، وإذا عدي بعلى فهو علو وارتفاع على الشيء الذي عدي عليه بعلى، كما قال عز وجل: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوتم وارتفعتم على الفلك. وقوله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش. واستوى في القرآن جاءت على 3 أنحاء: أولا جاءت معدة تمثيلا كما في قوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ثانيا جاءت معدة بعلى كما في قوله: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وفي قوله: ثم استوى على العرش. ثالثا وجاءت بالمعدات كما في قوله: ولما بلغ شده واستوى، وقوله: ذو مرة فاستوى، ونحو ذلك، وكلها راجعة إلى معنى العلوم. المقصود من ذلك أن من فسر الاستواء بالاستيلاء والقهر والملك وإشباع ذلك، فإن التخصيص عنده ممتنع بل متناقض، فيكون استيلاء عز وجل على كل شيء، ويكون استيلاء على الأمكنة القادرة وعلى الأمكنة المباركة العظيمة، كلها استيلاء واحد. فهو سبحانه وتعالى الذي قهر الأشياء واستولى عليها من غير موارد، وملكها سبحانه وتعالى بخلقه لها، وهي راجعة إليه وأمرها سائر إليه سبحانه وتعالى. ولكن الاستواء جاء مخصوصا بالاستواء إلى السماء والاستواء على العرش، فدل على أن تعميم ذلك غلط على القرآن ومخالف لما دلت عليه الآيات والأحاديث في ذلك. سبحان الله، يعني لو أراد الله عز وجل استوى استولى، ما الذي يمنع أن يقول استولى؟ ما الذي يمنع أن يقول استولى؟ ها؟ لماذا ما قال؟ لو فكر قليلها المبتدأ، لماذا الله في 7 مواضع القرآن يقول ها استوى، وهو يريد استولى، مع أنه كتاب عربي بلسان عربي مبين، صح، تبيان لكل شيء، هدى نور شفاء موعظة، لا يأتي البعض بين يديه من خلفه، ها؟ ما قال ولا مرة ثم استولى على العرش، كله استوى استوى استوى، وهو يريد استولى. شوف شوف ضلال البدع، سبحان الله العظيم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم نزع القرآن خلال كم سنة؟ 23 سنة. ولا مرة، ولا مرة هو يقرأ القرآن قال لأمته استوى، معناها استوى. صحابة مهاجر أنصار كبار التابعين، ولا واحد، ولا واحد قال استوى معناها استوى. ما يفكر هذا المبتدع لما يقول استوى معناها استوى؟ كان الله قال استوى، قال استولى، مو سبع مرات، ست مرات استوى، ومرة يقول استولى، ولا مرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كل السنوات هذه ولا مرة قال استوى يعني استولى. صحابة ابن عباس وفسرين القرآن ما قال. فهذا المبتدع لو تريث قليلا وفكر، لماذا أقول استوى استولى؟ معنى الله ما قال إلا استوى، الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها استوى، والصحابة قرأوها استوى، ما فسروها استولى، لما؟ هذه واحد. اثنان، طيب لو قلت استولى ماذا استفدت؟ المخلوق أيضا يستولي، سيقول رب العالم استولى على العرش، ولا يماثل استيلاء المخلوق على مخلوق، وإنما هو استيلاء يليق بالله. قلنا هذا أنت قصدك حتى تفر من التمثيل، فما زلت أنت في التمثيل. المخلوق يستولي والخالق يستولي حسب كلامه، فالخالق والمخلوق الآن وصفت الخالق والمخلوق بصفة الاستيلاء، أنت ممثل. قال لا، الله عز وجل استوى بمعنى استولى، ولا يماثل المخلوق الذي ها استولى. نقول من أول، قل ها الرحمن استوى على العرش، ولا يماثل المخلوق الذي استوى على الفلك. الخالق يليق به استواءه، والمخلوق يليق به استواءه، الحمد لله. مع أن الاستيلاء هذا فيه معنى المغالبة، كأن كان أحد قد استولى على العرش فرب العالمين غلبه واستولى منه على العرش، بينما هذا المعنى لا يأتي في ماذا؟ في الاستواء، خلاف إيش؟ الاستيلاء. نعم. قال نخلص من هذا إلى أن أقوال المبتدعة في هذا مناقضة لدلالات القرآن والسنة ولدلالة اللغة، وكذلك لدلالة العقل التي تمنع أن يكون الله عز وجل في كل مكان، فإن هذا مما يأباه العقل الصريح، إذ لا بد أن يكون الخالق الصانع المدبر متميزا عن مخلوقه، فإذا كان المخلوق حالا في الخالق والخالق حالا في مخلوقه غير متميز عنه، فإن هذا مما تأباه العقول والفطر السليمة. لهذا مسألة العلو عند أهل السنة والجماعة دليل هذه الأشياء الخمسة: كتاب وسنة وإجماع وعقل صريح وفطرة سليمة. كتاب وسنة وإجماع يعني علماء الأمة، والعقل الصريح والفطرة السليمة. يقول أيضا إيش؟ وإجماع الأنبياء، ما في نبي خالف في علو الله عز وجل. نعم. ثم صار، فإذا صار العقل صريحا والفطرة سليمة يرد به قول هؤلاء المبتدعة. ومسألة الاستواء مسألة العلو كثر الكلام فيها والتأليف، وفيها مصنفات كثيرة، لكن الشاهد في هذا الموضع قول الأشعري في إبطال كون الله حالا في كل مكان. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو سبحانه وتعالى مستولي على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستولي عليها. يقول: فإن الاستواء بمعنى الاستيلاء يكون استيلاء وقهرا لكل شيء، وهذا يمنعه تخصيص الاستواء بالقرآن بالعرش بالسماء وبالسماء. لكن هل يقال إن الله مستول على الأشياء كلها؟ هذه أيضا فيها نظرة، هل الله مستول؟ لأن قلنا إيش؟ قلنا ماذا؟ أن الاستيلاء على الشيء يعني يشعر بأن كان في أحد قبله، فرب العالمين أزاحه واستولى عليه، واضح؟ هذا إلا أن يقول يعني استيلاء، ولا أقصد منه يعني يحتاج إلى نوع من التعسف في تأويل هذا الكلام، والأصل أن نمسك، ما نقول الله استولى على الشيء. الله خالق مالك مدبر، لكن استولى كأن في أحد كان قبله مستولى عليه، فرب العالمين غالبه واستولى. نعم. قال الجواب: إذا كان المقصود من غير مغالبة فليس فيه إشكال، فهو سبحانه وتعالى مستوى على الأشياء من غير مغالبة، لأن هذا الاشتقاق قد استفعل واستولى قد تكون من طرفين وقد تكون من طرف واحد في اللغة أصلا، ولا يلزم من استولى وجود طرفين متنازعين. ولهذا نقول في بيان المعنى: استولى من غير مغالبة ولا منازعة، فملك الأشياء فملك الأشياء وقهرها سبحانه وتعالى، وهي في ملكه منذ خلقها، فاستيلاء سبحانه وتعالى على كل شيء يعني أن كل شيء تحت حكمه وقهره وأمره وتدبيره لقيوميته عليه، ولا يأتي عز وجل عليها. قال سبحانه وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد جاء الاشتباه من لفظة استولى وهي استفعل من ولي الشيء أصلها ولي، فاستولى فيها الألف والسين والتاء، وهذه من استفعل، فأصل المادة هي ولي، فيفهم من استولى أنه طلب الولاية يعني طلب ملكها. قالوا: وطلب الولاية يكون لأن ثم منازع فيها. وهذا الكلام غير دقيق، لأنهم ظنوا أن كلمة استفعل ترجع إلى طلب، هذا غير صحيح، بل استفعل في اللغة قد تكون للطلب وقد تكون لتحقق الصفة فيها، كما في قوله تعالى: واستغنى الله، واستغنى الله فهو سبحانه وتعالى غني، فصار الغنى وصفا لازما له وما طلب الغنى. وكذلك استوى واستولى وكل هذه ما طلب ذلك، لكن كانت له صفة سبحانه، لكن كانت صفة له سبحانه وتعالى في غاية ما يكون الوصف له سبحانه وتعالى. السين والتاء للطلب، السين والتاء للطلب، استغفر يعني طلب المغفرة، واسترحم طلب الرحمة، واستسقى طلب السقيا، واستفتى طلب الفتية، استعطف طلب العطف. ها؟ لكن يقول لك صحيح أن السين والتاء للطلب، لكن ليست على كل حال، فتأتي أحيانا السين والتاء يتمكن الصفة لا لأنه طلب الشيء. مثل ذلك قال استغنى، استغنى ليس معنى نفي طلب الغنى، وإنما ثبتت هذه الصفة له لثبوتها، وهذا المعنى دقيق لا بد التنبه له، يعني بعض الناس يظن كل صيغة مشهورة في دلالة على معنى واحد على معنى معين يجعلها مضطردة. لا، ومعلوم مثلا الفعل لما يكون على وزن فعال يدل على كثرة صيغة المبالغة، يعني دجال بكثرة الدجل، كذاب بكثرة الكذب، ها؟ ففعال. فلكن مثلا قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، ظلام ليس معنى ظلام هنا وما ربك بكثير الظلم للعبيد، لأن لو كان معناه كثير الظلم العبيد ليس بكثير الظلم العبيد يعني يظلم قليلا، لا، وإنما هذه الصيغة صحيح أن على وزن فعال، لكن لا تدل على صيغة المبالغة كتلك الكلمات الأخرى، وإنما من كان له هذا الوصف ثابت يقال عنه أيضا هكذا على وزن فعال، قالوا كالنجار والقطان والحداد، يعني هذا صفته أنه يشتغل بهذه المهنة. واضح؟ وما ربك بظلام للعبيد ليس معناه وما ربك بكثير الظلم العبيد، لا، إن الله يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، حتى مثقال ذرة ما يظلم. يقول الله عز وجل أيضا: ولا يظلم ربك أحدا، فنفى الظلم مطلقا، وليس مراد وما ربك بظلام يعني وما ربك بكثير الظلم، لا. كذلك استوى واستغنى ليس معناه طلب الاستواء ولا طلب الاستغناء كما هو الأكثر في استفعل، استغفر، استرحم، استفتى، هذه كلها السين والتاء للطلب، لكن استغنى واستولى ليست السين والطلب. نعم. ثم قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضوع لحكايته، مثل قوله: فإن سئلنا تقولون لله يدان، قيل نقول ذلك، وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: خلقت بيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته. وقد جاء في الخبر المثل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن الله خلق آدم، إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويريد به النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطابها للسان أن يقول القائل: فعلت بيدي، ويعني به النعمة. بطل أن يكون معنى قوله تعالى: بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه. قال الشارح رضي الله تعالى: إذا كان التعبير تعبير أحد الناس من العرب بقوله عن شيء صنعه بيده ويريد أنه بنعمته، يعتبر هذا تركيب ركيك ما يتكلم بعرب عربي فصيح. فكيف يوصف الله عز وجل بأنه قال: ما كنت تسلم خلقت بيدي، يقصد بنعمتي أو بقدرتي. هذا أحد الناس يعاب عليه لو تكلم كذا هكذا، كيف برب العالمين؟ الله. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: صفة اليدين لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة، والأدلة عليها كثيرة، فجاء في وصف الله عز وجل باليد وباليدين وبالأيدي. والمقصود من الجميع أن الله عز وجل له يدان، لأن المثنى في اللغة وعند الأصوليين نص في دلالته، خلاف المفرد فإنه قد يراد به الجنس، والجمع أيضا قد يراد به المثنى. فالمفرد يطلق ويراد به أكثر من واحد في بعض الأحيان. المفرد ممكن يطلق يراد به الجنس. إن الإنسان لفي خسر، إنسان يعني الناس، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب يعني كتب. فالمفرد يطلب ربه المفرد الواحد وربه الجنس، واضح؟ والمثنى أيضا الجمع ممكن يطلق على المثنى، لكن المثنى ما يطلق إلا على الاثنين، ما يطلق المثنى إلا على الاثنين. اليد الآن الله عز وجل جاءت في كتاب بماذا وماذا وماذا؟ بالمفرد كقوله: تبارك الذي بيد الملك، وبالمثنى كقوله: بل يداه مبسوطتان، وبقوله: ما معك أن تزل ما خلقت بيدي. وجاءت بالجمع: إما عملت أيدينا، واضح؟ فالمفرد ما ينافي، لأنه يطلق المفرد يراد به الجنس. فإذا قال أشرت له بيدي، ما يعني ليس له يد أخرى، ورأيته بعيني، ما يعني ليس له عين أخرى أبدا، صح؟ وإن جرحت يدي، ما يعني ما عنده يد أخرى. فكلمة يد هنا المراد به الجنس، وليس دل على مفرد فحسب. والجمع، الجمع يطلق على المثنى جمع، حتى أن الرجل يصلي مع الرجل: صليت جماعة، أو تعال نصلي جماعة، وهم اثنان. فإن كان الجمع يطلق على اثنين فلا أشكال، لا منافاة حينئذ للتثنين، مع أن الذي ورد فيه الجمع هو قوله تبارك وتعالى: مما عملت أيدينا. وهنا المثنى إذا أضيف إلى الضمير يجمع، لا يقال إيش الأفصح والأخف على اللسان، لا يقال مما عملت يدانا، لا، أيدينا، ليس لأيدينا. نظير هذا قول الله عز وجل: فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما قلباكما، قال قلوبكما. شوف قلوبكما مع أنهم كم قلب؟ قلبان، امرأتان، كل واحد لها قلب واحد، فقال إن تتوبا ثنا إلى الله فقد صغت قلوبكما ولم يقل قلباكما. فمما عملت أيدينا مثل قلوبنا. ومثل ذلك مما كقول تعالى أيضا تجري بأعيننا. فلا يعني هذا أن الله له أعين كثيرة، لله عينان بدليل حديث الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. لو كان له أعين كثيرة فقال إنه أعور وإن ربكم له أعين، ما قال له أعين، قال ليس بأعور. نعم. فالمفرد يطلق ويراد به أكثر من واحد في بعض الأحيان، فدلالة المفرد على فرد بخصوصه ليست نصية ولا ظاهرة، بل قد يكون المراد في الدلالة على واحد ويكون المراد على اثنين أو ثلاثة وأكثر بحسب الحال، لأنه يراد بالمفرد في موضع الجنس وهذا حكم السياق. كذلك الجمع قد يراد به المثنى ويعبر بالجمع الإضافة إلى ضمير تثنية أو جمع، وقد يراد منه الجمع ثلاثة أو أربعة أو خمسة. فلما جاء وصف الله عز وجل باليد والأيدي وباليدين علمنا أن النص الصريح راجع من اليدين، كما قال عز وجل بل يداه مبسوطتان. هذا وصف لله عز وجل أن له يدين وليست بثلاثة. وقال عز وجل مما عملت أيدينا الأيدي جمع، لأن القاعدة العربية أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع فإن المثنى يجمع لأجل سهولة الكلام، كما في قوله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا يعني المرتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلكل واحدة منهما قلب واحد فجمع القلبين على قلوب لأجل أنه أضافه إلى ضمير تثنية. فرجع الكلام إلى أن ذكر اليدين الثنتين نص فيهما لا يقبل التأويل، والنص لا يقبل التأويل بالإجماع لأن الذي يقبل التأويل الظاهر والمجمع وأشبه ذلك، لكن النص الصريح هذا لا يقبل التأويل لأنه نص في دلالته. ومن ذلك الأعداد يعني الدلالات النصية عند الأصوليين كثيرة متعددة، تأتي الدلالة النصية في عشرة أنواع، منها الأعداد ومنها التثنية. فقوله عز وجل بل يداه مبسوطتان يدل على أنهما اثنتان، كذلك قوله عز وجل لعدوه إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، هذا دال على أن الله عز وجل خلق آدم بيديه الثنتين، فما جاء في الحديث إن الله خلق آدم بيديه المقصود منه الجنس يعني بيديه. ومن أول اليدين بأن المراد منهما القدرة كما هو قول طائفة من المبتدعة وأهل الكلام، أو أول اليدين أن المراد بهما النعمة فنقول كلامهما غلط. فأولا يدخل هذه الوظيفة إلى المتكلم، فإنها لا تأتي بمعنى القدرة ولا بمعنى النعمة، وإنما يراد بها الصفة. اليد في اللغة إذا أضيفت إلى المتكلم لقال يدي، فما يراد بها حينئذ نعمتي أو قدرتي. إن لفلان عليه يد، ما يقال يدي أو يده علي. إذا أراد النعمة فما يقول فإنه لا يضيفها بدون إضافة، لفلان يد علي، ما يقول إيش يده علي. وهنا اليد أضيفت، ما كان تسلم المغرفته بيدي بل يداه أضافة، فلما أضيفت قطعا دل على أنها أراد اليد، لم يرد لا النعمة ولا القدرة. هاي كلام العرب. ثم نقول اليد صفة كمال ولا نقص؟ كمال. ما المشكلة أن يصف الله نفسه باليد وهي صفة كمال؟ حتى في المخلوق صفة كمال، فالمخلوق بيد أكمل من المخلوق بلا يد، صح؟ من أعطى المخلوق يدا؟ الله سبحانه، فهو أولى بالكمال. ثم إذا قيل اليد معناها القدرة، الله له قدرة والمخلوق له قدرة، إذن يتماثلان؟ لا ما يتماثلان، قدرة الله تليق به وقدرة المخلوق تليق به. قلنا لهم قولوا يد الله تليق به ويد المخلوق تليق به، يعني ما فر منهما، ما صنعوا شيء، ما زال أمر لو كان هذا يدل على التمثيل ما زال التمثيل قائم، والله له قدرة والمخلوق له قدرة، ستقول لا، قدرة الله تليق به والمخلوق تليق به، قل يد الله تليق به والمخلوق يده تليق به. نعم. كمل. وثانيا قول عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما فسرها بالقدرة أو بالنعمة فهذا باطل، لأن قدرة الله عز وجل ليست قدرتين، بل هي قدرة عظيمة واحدة تدخل فيها جميع أنواع القدر، أو هي قدر كثيرة كثيرة جدا. فكون آدم خلق بقدرتين هذا باطل وخلف من القول وكلام لا معنى له. وكذلك لا نقول خلق بنعمتين، فآدم خلقه الله عز وجل بنعم كثيرة عليه، فكل ما في آدم من خلقه منة من الله عز وجل عليه. ثم لو كان يدي بمعنى القدرة لقال إبليس وأنا يا رب خلقتني بيدك، صح؟ أليس إبليس مخلوق بقدرة الله؟ إذا ما ميزة آدم عليه؟ لا ميزة حينئذ، والله ميز آدم بأن خلقه بيده، بل ميزه عن جميع البشر. لذلك الأنبياء يوم القيامة يؤتى إليهم، يأتي إليهم الناس يسألونهم ماذا؟ أن يشفعوا لهم عند الله، صح؟ يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلاة رب السلام عليهم جميعا، ما في واحد يقول له أنت الذي خلقك الله بيده إلا آدم، واضح؟ يقول لنوح أنت أول الرسل، يقول لإبراهيم أنت خير الرحمن، يقول لموسى أنت كريم الرحمن، لكن ما يقول لي أنت خلقك الله بيده إلا لي آدم عليه السلام. بعضهم يقول لا صح كلنا مخلوقين بيد الله، لا كذب هذا، إذا كلنا مخلوقين بيد الله نحتاج إلى دليل، ومن قال لك أن كلنا مخلوقين بيد الله؟ لازم دليل، أتكلم عن الله، من أين لك بأن الله خلقنا كلنا بيده؟ من أين؟ لازم دليل؟ يعني أنت لأن تقول خلق الله آدم بيده؟ دليل، قال الله تعالى، صح؟ تقول عن الله خلق آدم، تأتي بالدليل، قال تعالى ما ملك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يأتون آدم عليه السلام يقول أنت الذي خلقك الله بيده، عندي دليل، لكن لو قال ما دليلك بأن الله خلقك بيده؟ ما عندك، كيف تقول على الله؟ كيف تفترى على الله؟ كيف تقول على الله ما لا تعلم؟ ثم تزعم يقول كلنا مخلوقون بيد الله. فإن قال طيب الأنعام خلق الله بيده، خلق الله الأنعام بيده، خايفين خلق الله الأنعام حيوانات بيده، لكن الله يقول مما عملت أيدينا، ها شو كنت تتراجعون؟ لا مما عملت أيدينا، ها لم يقل إيش بأيدينا، واضح؟ هذا يعني ما كسبت أيديكم، كسبت أيديكم يعني ماذا؟ يعني عملتم. وذاك الآن كسب يدك اللي تحاسب عليه ما هو؟ كلامك، اعتقادك، نظراتك، سماعك، تصرفاتك، مش المراد إيش الكسب باليد. وذاك قال مما عملت أيديكم، ها ما أصابت المصيبة بما كسبت أيديكم، لم يقل بأيديكم. فقول تعالى مما عملت أيدينا يختلف عن قول تعالى ما كنت تزل ما خلقت بيدي، تعبير يختلف، وإذا اختلف التعبير اختلف المعنى. فالأنعام لم تخلق بيد الله، آدم الذي خلق بيد الله، وخط الله كتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، واضح؟ ليس كل شيء بيد الله، هذه أصل ميزات لهذه المخلوقات أنها بيد الله. نعم كمل. قال وهذا التأويل يؤولون به ترويجا على الجهال في قوله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولكنهم يشرقون إذا جاءت الآية بيد مبسوطة لينفق كيف يشاء، فهذه لا تحتمل قدرتين ولا نعمتين. والوجه الثالث فيما قرر الشعري هنا، فيما قرره الشعري هنا أن اليد ربما أتت في لغة العرب بمعنى النعمة، لكن تأتي بمعنى النعمة بشرطين: الأول أن تكون نكرة وليست بمعرفة، فلا تقول العرب هذه اليد لفلان علي يعني هذه النعمة، وإنما تقول هذه أو لفلان علي يد هذا الذي تقولها العرب، هذه التي تقولها العرب فتعبر بالنكرة. بالنكرة إذا أرادوا باليد النعمة أو النعمة فتأتي إيش منكرة. لكن الآن في قوله تعالى تبارك الذي بيده، هاي نكرة ولا معرفة؟ لا معرفة. ما هي نوع من المعرفة؟ الإضافة. معرفة الإضافة يعني معرفة ليست فقط بالألف ولا ها؟ بل يداه معرفة. ما كنت تسجد ما خلقت بيدي، معرفة بالإضافة. نعم. والثاني تقطع عن الإضافة فلا تقول العرب يد فلان علي يد محمد علي وتريد بها نعمة محمد، لكن إذا أرادت النعمة قطعت فقالت لمحمد علي يد، يعني نعمة أو لمحمد علي إصبع أيضا إذا كانت نعمة قليلة، وإذا كانت نعمة كبيرة قالوا لفلان يد فيقطعونها عن الإضافة وينكرون، وهذا من قبيل المقاربة لأن اليد هي وسيلة إعطاء النعمة وإصال النعمة إلى المنعم عليه، فقالوا لفلان علي يد لأن النعمة لا تصل إلا باليد، يد المرسل أو يد من أنابه، فإكراما له قالوا عن نعمته إن له عليهم يدا، إكراما ليده وإعلان لها، وهذا سائغ في اللغة. أما التعبير بأن يد فلان علي أو يديه علي فهذا لا شك أنه غلط على العربية وعلى لسان العرب، فتحصل من هذا أن لله عز وجل يديه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته لا تماثل يد المخلوق، وإنما هي يد عظيمة تليق به عز وجل، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. وأما تفسير من فسر اليد بالنعمة أو بالقدرة فهذا من تفاسير المبتدعة الضلال وأهل الكلام ومن شايعهم. الحمد لله ذا عفوا. طيب نكتب القدر. صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله. استولى ها؟ استولى لا إلا ذكون إيش ما أراد بذلك ماذا؟ ما أراد المغالبة.